الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: علي أيمان كثيرة لا أعرف عددها، فماذا أفعل؟ الحمد لله، يجب على الإنسان وجوب عين من باب كمال توحيده ألا يستسهل في أمر اليمين، وألا يعود لسانه ونفسه على الإكثار منها إلا في الأمور المعظمة الفخمة الكبيرة، لأن القلوب لو كانت معظمة لله عز وجل حق التعظيم لما ذكرت اسمه إلا على الأمور المعظمة الكبيرة. ولكن أن يحلف الإنسان على الأمور الحقيرة، أو يحلف على كل أمر، أو يحلف على ما هب ودب، حتى يحلف على لبس ثيابه أو لبس نعله أو خلعها، فهذا دليل على خفة تعظيم القلب لله عز وجل. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحلف إلا إذا احتاج إلى اليمين، أما أن يقصد الحلف على أي أمر سواء أكان صغيرا أو كبيرا، جليلا أو دقيقا، عظيما أو حقيرا، فإن هذا لا ينبغي ولا يجوز. وقد أمرنا الله عز وجل بأن نحفظ أيماننا، أي بأن لا نحلف إلا في حال الحاجة. قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وعلى أحد تفسيرات أهل العلم: أي لا تحلفوا إلا إذا احتجتم لي اليمين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات قرب قيام الساعة أن تسبق يمين أحدنا شهادته وشهادته يمينه، ويأتي قوم يحلفون ابتداء ولا يطلب منهم اليمين، يعني يحلفون ولا يستحلفون. فهذا إخبار ذم يدل على تحريم الإكثار من طرق ألفاظ اليمين إلا في الأمور التي يحتاج إليها. ثم أقول ثانيا: إذا كانت على الإنسان عدة أيمان لم يبر بمقتضاها ويجهل عددها وقد حنث فيها كلها، فإنه يجب عليه أن يخرج من الكفارات ما يغلب على ظنه إبراء ذمته بإخراجه، فيجتهد الإنسان ويبني على غلبة ظنه، ولا يطالب أن يصل إلى مرتبة اليقين جزما وقطعا، لأن هذا متعذر. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل، وبدل اليقين غلبة الظن. فأخرج من الكفارات يا أخي السائل ما يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ بإخراجه، فاجتهد وانظر وتحرى، فإذا غلب على ظنك أنك حلفت 10 أيمان ولم تبر بمقتضاها فإن عليك عشر كفارات، وهكذا. فإذا أخرجت من الكفارات ما يغلب على ظنك إبراء ذمتك به، فإن ذمتك تكون بريئة أمام الله عز وجل، لأن المتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. إذن يجب عليك أمران: الأول أن تحاول أن تكف لسانك عن كثرة اليمين إلا فيما تحتاج له. الأمر الثاني أن تخرج من الكفارات ما يغلب على ظنك إبراء ذمتك به، والله أعلم.